وصاح المحضر: محكمة! ونظر القاضي في الرول وقال: قضايا المخالفات. محمد عبد الرحيم الدانف لم ينقي دودة القطن، غياب 50 قرش. تهامي السيد عنيبة لم يقدم ابنه للتطعيم، غياب 50. محمود محمد أنديل أحرز بندقية بدون رخصة، غياب 50. والمصادرة، غياب 50، غياب 50، غياب 50. وانطلق القاضي في الأحكام كالسهم لا يوقفه شيء، والمحضر ينادي مرة واحدة حتى يلاحق القاضي، فمن لم يسمع النداء عد غائبا وحكم عليه غيابيا، ومن سمع بالمصادفة فحضر يجري ابتدره القاضي: أنت يا رجل تركت غنمك ترعى في زراعة جارك، أصل الحكاية سعادة البيك. ما عندناش وقت لسماع حكايات، حضوري 50، غيره عبد الرحمن إبراهيم أبو أحمد، إلى آخره إلى آخره.